يلا بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس بالتوحيد. الثانية: ما معنى تحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه المسائل متعلقة بباب من حقق التوحيد دخل الجنة، وقد سبق الكلام على هذا الباب، إلا أنه بقي الكلام على آخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لهم أمور التوكل، وهي قوله: لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، لما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر وقد تاقت إليه نفوسهم وأخذوا يبحثون عن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة ابن محصن رضي الله عنهم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. في هذا طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دليل على جوازه، وهذا أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه بين أهل العلم. وأما قوله النبي عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة، فقد أخذ طوائف من أهل العلم في تأويل هذا الحديث، لماذا لم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل؟ فمنهم من قال إنه ربما لمح في هذا الرجل أنه كان من المنافقين، وهذا القول فيه نظر، ولا ينبغي أن يقال في الأشياء التي يرغب فيها أو يرغب فيها بالخير، لأن مثل هذا المنافق لا يمكن أن تكون هذه همته، وإنما مثل هذا يقوله بعض أهل العلم إذا كان الموقف في حق من الشريعة أو فيه رد لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قضية إسقي زبير، ومثل قضية الرجل الذي قال أبي جنون، حملها بعضهم على أنه من هذا الصنف. أما أن يكون هذا المقام مقام رغبة في الخير في أعلى المنازل، يقول ادعو الله أن يجعلني منهم، ثم يقول يحتمل أن يكون من المنافقين، هذا بعيد. ومنهم من قال إن هذا المقام مقام مسابقة، وهذا أحسن، فلما سبق بها عكاشة علل النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه منزلة ليست إلا للسابق، ولهذا قال سبقك بها عكاشة. وهناك طوائف من أهل العلم أجابوا بأجوبة أخرى غير هذا التي، لكن الجواب الأول جواب ضعيف، وإن أجاب به من أجاب من أهل العلم، ولهذا ذكرناه ليتنبه له. والجواب الثاني أحسن منه، فقول النبي عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة، هذا أجراه بعضهم مجرى القاعدة، وأجراه بعضهم مجرى المثل، وساروا عليه. فإذا كان الأمر في محل مزاحمة وجاء شخص قالوا سبقك بها عكاشة، وعكاشة هو عكاشة بن محصن أحد أكابر الصحابة، وأخته أم قيس بنت محصن التي جاءت بابن لها صبي كما في الصحيحين. بعد ذلك ذكر لنا المصنف رحمه الله المسائل التي تضمنها هذا الباب، نقرأها مسألة مسألة. نعم، قال فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. معرفة مراتب الناس في التوحيد، لأن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله ليسوا في أصله سواء، والإيمان عندهم كما يقول الشيخ حماد الأنصاري وغيره من أهل العلم خمسة نونات: عمل اعتقاد الجنان، ونطق اللسان، وعمل الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الشيطان، وينقص بطاعة الشيطان. هذا الإيمان. فهذا الباب عرفنا بأن الناس ليسوا في مرتبة واحدة فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، منهم من حقق التوحيد، هذا ما دل عليه الباب، ومنهم من أتى بأصل التوحيد إلا أنه شابه بشوب إما من جهة الشرك الأصغر وإما من جهة الكبائر أو المعاصي، لكنه من أهل التوحيد. نعم. الثانية، ما معنى تحقيقه؟ يعني ما هو المراد بتحقيق التوحيد؟ وذكرنا لكم أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن تحقيق التوحيد معناه تخليصه وتصفيته، فهذا لا نعيده، وأنه داخل فيه تصفيته من الشرك الأصغر والأكبر، تصفيته من الكبائر المعاصي والذنوب، وتصفيته من البدع. نعم. الثالثة، ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. وبينا ما وجه الشاهد في هذه الآية ولماذا اختارها المصنف رحمه الله، وأن أل فيها هنا صلة، يعني والمشركين جمع تصحيح للمشرك، والمشرك هو اسم فاعل الشرك، يعني الذي قام به الشرك، أو هو قام بالشرك بالأصح، الذي قام بالشرك. وأل إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تفيد العموم، وصفة صريحة صلة أل. نعم. الرابعة، ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. وليبين أيضا أن هذا الطريق ليس طريقا خاصا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما يشركهم فيه غيرهم من أتباعهم، لا في نفس الإشراك ولا في نفس المقام، ولكن أيضا لهم نصيب من هذا الأمر، حتى لا يقول قائل هذه مقامات الأنبياء والأصفياء من أولياء الله عز وجل، فلا ينالها أحد. الخامسة، كون ترك الرقية والكيل من تحقيق التوحيد. يعني مما يحقق التوحيد أن يترك الإنسان الأشياء التي يكون مع طلب الطب بها نوع من الألم، لأن من مقاصد الشريعة رعاية الإنسان وحفظه، وهذا بجهة الظاهر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الكيل، ومن جهة الباطن طلب الرقية، لأن الطالب للرقية في قلبه تعلق بالراقي ليسأله إياها. والتوحيد يعني أهل مقامات التوحيد لا يسألون غير الله عز وجل، لا في الظاهر ولا في الباطن، كما بين هذا في شرح الباب. نعم. الثالثة، كون الجامع لتلك الاتصال هو التوكل. التوكل، ولهذا يعني نبهنا على أن الذين تعقبوا الشراح بأنهم قالوا بأن تحقيق التوكل، أن هذه كلها أشياء داخلة في التوكل، فهذه الأمور كلها يجمعها التوكل على الله. السابعة، عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. لأن الصحابة لما خاضوا قال فخاض الناس في أولئك، من هم؟ ما قالوا يعني ذكروا أشياء عظيمة في العمل، منها أنهم قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، ومنهم من ذكر غير هذا كما مر معنا في الحديث، ليبين أن الصحابة كان فقههم للدين أن الذي يستحق المقامات العالية هو من يعمل، وليس يستحقها كل أحد. وفيه أيضا تواضعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم نظروا إلى من هو فوقهم في أمر الدين، يعني الذين تكلموا هؤلاء، وهذا شأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا. الثامنة، حرصهم على الخير. وهذا أمر ظاهر، لأن هذه المنزلة كون الإنسان يأتي يوم القيامة في 50,000 سنة حساب وعقاب ومناقشة وذكر للسر والعلانية والظاهر والباطل، ويعني يقال في طائفة من الأمة بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب، كل النفوس ولا عذاب، كل النفوس ترغب في هذا. نعم. التاسعة، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. فضيلة هذه الأمة بالكمية من جهة إيش؟ من جهة كثرة أعدادهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام أمته أكثر الأمم وآخر الأمم. ومن جهة الكيف لأنهم أهل مقامات التوحيد وتحقيقه لله تبارك وتعالى، فليسوا فقط مجرد كثرة بدون حقيقة العمل، وهؤلاء هم الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. أصحاب موسى أيضا لهم فضيلة عظيمة لفضل نبيهم أيضا عليه الصلاة والسلام، فأتباعه يكون لهم الفضل باتباعهم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو كريم الله. الحادية عشر أرض الأمم. أرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. عرض الأمم يعني أن هذا العرض ذكرنا الخلاف فيه، العرض هذا أين كان؟ منهم من قال إنه قال إنه كان رؤية منام، ومنهم من قال أنه كان ليلة الإسراء والمعراج. فعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الأمم، نعم، وهذا العرض حقيقي. الثانية عشر أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. كل أمة تدعى إلى كتابها، وترى كل أمة جاثية، هذه الآية قبل، ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، فكل أمة تحشر مع نبيها عليهم الصلاة والسلام. الثالثة عشر قلة من استجاب للأنبياء. قلة من استجاب للأنبياء، ونبهنا في شرح الباب أن قلة الأتباع ليس دليلا على عدم إخلاص نية المتبوع، وهذه مسألة مهمة ويخطئ فيها كثير من الناس من الجهتين، فيرون أن من كثر أتباعه فإن هذا دليل على صلاحه واستقامته وإخلاصه لربه، وأن من قل أتباعه فهذا دليل على عدم إخلاصه وعلى عدم استقامته، هذا قول باطل، لأن الأنبياء من يأتي وليس معه أحد ولم يرتفع ولم يقوم أحد مقام الأنبياء، لا في الإخلاص ولا في الصلاح ولا في الاستقامة في العمل. رابعة عشر أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده. هذا لازم القول، يعني لازم الكلمة، لأن من ليس معه أحد يأتي وحده، فيعتبر أمة. لماذا؟ لأنه قرر في مسألة سابقة أن كل أمة تحشر لوحدها. الخامسة عشر ثمرة هذا العلم وهو عدم الاضطرار بالكثرة وعدم الزهد بالقلة. عدم الاضطرار بالكثرة، لأن الكثرة في الغالب مذمومة، فكيف إذا اقترنت بالباطل؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولو أعجبك كثرة الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فرقت هذه الأمة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه الكثرة إذا كانت ملازمة للحق فإنها مطلوبة للشارع ومقصودة للشارع، لأن هذا داخل في مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهو حفظ الدين وحفظ دين الناس. لا يأتي إنسان ويقول لا يعني لا نحتاج إلى هذه الكثرة، لا، إذا كانت الكثرة مقرونة بالاستقامة والقيام بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام فهي مطلب شرعي عظيم. السادسة عشر الرخصة في الرقية من العين والحمى. الرخصة في الرقية من العين والحمى، وذكرنا الأحاديث الدالة على هذا، وقلنا أن جاءتنا 3 أحاديث وأكثر، وإن كان حديث الباب الذي هو حديث ابن عباس هل هذه اللفظة يعني أنه قال لا رخصة، حدثنا الشعبي قال لا رقية إلا من عين، أن عمران بن حسين قال لا رقية إلا من عين والحمى، أن الصواب فيها أنها موقوفة، ولو قيل بأنها موقوفة فقد جاءت أحاديث مرفوعة على نص أو التنصيص على هذا الأمر من جهة، من جهة أخرى أن جماهير أهل العلم يقولون إن مثل هذه المسائل التي يقولها الصحابة لا يقولونها من قبيل الرأي، وإنما يكون هذا قد أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. السابعة عشر عمق علم السلف وقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. هذا العمق يعني ما عندنا فيه أدنى شك ولهذا أمرنا باتباعهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا السلف يقولون يعني الأئمة يقولون بأن علم السلف بأن السلف علمهم أسلم وأعلم وأحكم. طريقتهم أن طريقتهم أعلم وأسلم وأحكم. الأشاعرة والمتكلمون يقولون طريقة السلف أسلم وأحكم وطريقة الخلف أعلم. وأي سلالة وأي حكمة في معزلين عن العلم؟ شهدوا على الصحابة رضي الله عنهم وعلى السلف بالباطل والضلال، لأنهم لما دخلوهم في علم الكلام والأقشسة المنطقية والقياس الشمولي وما أشبه ذلك رأوا أنه قد فتح لهم من العلم ما لم يفتح لمن كان قبلهم من السلف. ومن أراد هذا ليتحققه فهناك رسالة صغيرة جميلة ممكن أن يقرأها الإنسان بمجلس واحد للحافظ ابن رجب رحمه الله، اسمها فضل علم السلف على علم الخلف. نعم. الثامنة عشر بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه ومدح أنفسهم، هذا أبلغ، مدح الإنسان بما ليس فيه وأيضا مدح أنفسهم. لأن الرجل ماذا قال؟ قال أنا إني لم أكن في صلاة ولكني أجرت، فأراد أن ينتفي من أن يكون من أن يكون من سمع هذا المقال منه. لما قال سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال حسين عبد الرحمن أنا. قال أنا إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. وهذا الأمر أيضا سواء كان الإنسان فيه جادا أم هازلا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يوقع أو ينزل نفسه المنازل التي ليست له. هناك التاسعة عشر قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. علم من أعلام النبوة، وفيه دليل على أن المبشرين بالجنة لا ينحصرون في العشرة الذين جاء ذكرهم في حديث واحد، لكن نقول العشرة المبشرين بالجنة، العشرة المبشرون بالجنة. لماذا؟ لأن سياقهم جاء في مقام واحد في حديث سعيد بن زيد، وإلا فقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام خديجة وعائشة ثابت بن قيس بن سماس، وقال بالحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة، إلى أحاديث كثيرة ذكرها الأئمة. وقد حكى أبو محمد بن حزم في أول كتاب الفصل الإجماع على أن جميع الصحابة في الجنة. نعم. العشرون فضيلة الركاشة. فضيلته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه هذا المقام بادره وهو أهل بهذا المقام رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الحاجة والعشرون استعمال المعايير. استعمال المعايير يعني إذا ما تريد أن تجرح مشاعر شخص وأن ترد في وجهه ردا سريعا اكتبها من مكان بعيد، لأن المعايير معناها أنك تعرض بالقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له لست منهم، وهذا ليس مقامك ليس مقامك، لا، قال له سبقك بها الكاشف. والسبق هذا للأفضلية لا يلزم أن تكون غير مشارك له. والإنسان ما استطاع أن يتعامل مع إخوانه المسلمين بشيء من هذا فإنه والأحلم الأسلم له برعاية حقوقهم ونفوسهم. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. حسن خلقه، وهذا هذه نتيجة من إيش؟ من هذه المعايير. وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لكم في مجلس لاحق أو في مجلس حقون سابق أن الله عز وجل قال وإنك لعلى خلق عظيم، واستعمل الله عز وجل إيش؟ على التي تدل على استعلاء، حتى كأنه كان عاليا على الأخلاق، فكل الأخلاق دونه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسئل عنه قال فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. خلاص ما في رواه البخاري؟ هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى وترجم له بقوله باب الخوف من الشرك أو باب الخوف من الشرك. وهذا الباب من أجل الأبواب وأعظمها في هذا الكتاب، ومناسبته لكتاب التوحيد أن الشرك إما أن ينقض التوحيد وإما أن ينقصه، والعبد دائما يخاف على الشيء العظيم من النقض أو النقص. ومن هنا فإن كتاب التوحيد متضمن للتوحيد ولما يضاده أو ينقصه. هذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. وأما مناسبة الباب الذي قبله وللأبواب أيضا أن من حقق التوحيد، أن من عرف فضل التوحيد وحققه ووصل فيه إلى المراتب العليا التي هي مراتب أصحاب المقامات العالية، فإن تحقيقه لهذا التوحيد يحمله على الخوف من الشرك الذي يذهبه. ولهذا جاء بباب الخوف من الشرك باب بعد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولهذا كلما كان الإنسان عالما بأفراد التوحيد وآحاده ومقامات أهله فيه ودرجاتهم كلما كان أخوف من الشرك. لهذا الأنبياء والصالحون والعلماء هم أخوف الناس، وخوفهم هذا يحملهم على حفظ قلوبهم من أن تتنجس بشيء من الشرك، وحفظ ألسنتهم من أن تنطق بشيء منه، وحفظ جوارحهم من أن تعمل بشيء منه. والخوف حقيقته أنه اضطراب القلب عند ذكر المخوف، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج ذكر غير هذا التعريف. وليس مقصودا في مثل هذه الأمور التعاريف والحدود. فالخوف من الشرك، الشرك هنا راجع إلى النوعين، إلى الشرك الأصغر وإلى الشرك الأكبر. فأصحاب المقامات العالية ليسوا فقط يخافون من أن يقعوا في الشرك الأكبر الذي هو عبادة غير الله من دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو النذر، وإنما أيضا يخافون من الشرك الأصغر الذي يقدح في التوحيد. وبهذا نعلم أن الشرك يقسم قسمين عند المحققين من أهل العلم، وهو ظاهر كلام السلف، إلى شرك أصغر وشرك أكبر. ومنهم من أهل العلم من يزيد قسما ثالثا وهو الشرك الخفي، ومنهم من يجعل القسمة رباعية كالشوكاني وغيره، فيقولون الشرك أربعة أقسام: شرك أكبر وأصغر، وشرك ظاهر، وشرك خفي. والذي عليه المحققون وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله عليه وغيره على أن الشرك يقسم قسمين: شرك أصغر وشرك أكبر. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: والشرك نوعان، والشرك فاحذره. يقول ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا النوع ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ العبد وهو اتخاذ نعم ذا الشرك ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ العبد غير يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. وكذا يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. الشرك نوعان، فالشرك يقسم إلى هذين القسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر ما حقيقته؟ حقيقته قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم التعريف الشرك بتعريف، فقال لما سئل في حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك معناه التنديد، بمعنى أن تجعل لله ندا في إلهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته فيما يختص به تبارك وتعالى. هذا الشرك الأكبر، مثل دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. وغالبا العلماء يذكرون ما يدخل تحت هذا الشرك وينزوي تحته من الأنواع والأعمال كانت ظاهرة أو باطنة. والإشكال في ضابط الشرك الأصغر ما هو؟ والمتحصل من كلام أهل العلم أن الشرك الأصغر فيه أو في ضبطه ثلاثة أوجه. منهم من قال بأن الشرك الأصغر ما جاء تسميته في الشريعة بالشرك ولا يصل إلى مرتبة التنديد التي هي عبادة غير الله تعالى. ومنهم من قال إن الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر مع تسميته بالشرك، الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه وغيره. ومنهم من قال إن الشرك الأصغر هو ما جاء تسميته في النصوص بأنه شرك، لأنه شرك ولكنه لا ويكون من جنس المقاصد والألفاظ، من جنس المقاصد والألفاظ. وطريقة كثير من الأئمة أنهم لا يحصرون الشرك الأصغر أو لا يضبطون الشرك الأصغر بحد أو تعريف، كما نبه على هذا أئمة الدعوة منهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف وغيرهم. قالوا إن الشرك الأصغر لا ينضبط بالتعريف، وإنما ينضبط بالنوع وبالمثال، بالنوع وبالمثال، مثل الحلف بغير الله تبارك وتعالى إذا لم يقترن به تعظيم وتعظيم الرب تبارك وتعالى، ومثل يسير الرياء الذي يصدر من المؤمن، ومثل قول العبد ما شاء الله وشئت وعند الله وعندك، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يتعاطاها الناس. وأما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر فهو أن الشرك الأكبر يوجب الخروج من الملة، يوجب الخروج من الملة ويوجب الخلود في نار جهنم، ويحل به العرض الدم والعرض والمال. والشرك الأصغر، وهناك فروق كثيرة أيضا ذكرها أهل العلم، والشرك الأصغر لا يصل إلى هذا الحد. وأما مسألة دقيقة جدا متعلقة بالباب سنذكرها عند الكلام على الآية، وهي: هل الشرك الأصغر يدخل في المغفرة أم أن الشرك الأصغر من الوعيد المحقق بالعذاب؟ هذه أدق مسألة في الباب مما ذكره الشراح رحمهم الله، وسنذكرها عند أول آية يذكرها المصنف رحمه الله. البخاري ككنائس السلف لمثل هذا المقام، البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، أو قال مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، كلهم كان يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. إلى ما آخر ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله. وهذا يدلك على مدى عناية السلف بهذا المقام. ولهذا جاء في ترجمة سفيان بن سعيد الثوري أنه لما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، فقالوا له: أتخاف الذنوب؟ قال: ما ذنوبي إلا كهذا. ثم أخذ عودا ورماه، يعني شيء خفيف، وإنما أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وهذا كثير في كلام الأئمة رحمهم الله. وهذا الباب باب محتاج إليه طالب العلم، من جهة أنه لا يأمن على إيمانه فيتجارى مع الناس فيما هم عليه. باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب آيتين وثلاثة أحاديث. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية جاءت في سورة النساء في موضعين: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومناسبة هذه الآية للباب أن الشرك لما كان أعظم الذنوب، وكان هذا الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى، وليس نازلا ولا داخلا تحت المشيئة، بحيث إن العبد قد يعمله ثم يرجو مغفرته، ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية ليشتد الخوف من الشرك، لأن كل الذنوب دون الشرك قد تدخل في المغفرة فيقع عليها مغفرة الذنب، أما الشرك فإنه لا يغفره الله تعالى. فإذا علم العبد أن الشرك لا يغفر يشتد خوفه أو يتساهل فيه؟ يشتد الخوف، لأن العبد إذا مات على هذه الحالة فلم يدرك حياة أخرى يتدارك فيها هذا الأمر، وهذا يشتد به الخوف. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشاهد من الآية ظاهر لهذا الباب ظهورا جليا، لكن سبق التقرير في أول الباب أن الشرك يقسم قسمين: شرك أصغر وشرك أكبر. فهل هذه الآية شاملة للنوعين، بمعنى أن الله لا يغفر جميع الشرك لا الأصغر ولا الأكبر، أم أن الشرك الأكبر هو الذي لا يغفر؟ وقبل الخوض بهذه المسألة أريد أن تفرقوا بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر من جهة حكمين. الحكم الأول إيجاب الخلود في نار جهنم، والحكم الثاني إيجاب عدم المغفرة، وليس بينهما تلازم. فالشرك الأكبر يجتمع فيه الأمران، وهما عدم المغفرة والخلود في نار جهنم. الشرك الأصغر يفترق عن الشرك الأكبر في أنه لا يوجب الخلود في نار جهنم وإن أوجب عدم المغفرة، فإنه لا يغفر للعبد الشرك الأصغر عند من يقول به من الأئمة وهم كثير، ولكن هذا القول منهم لا يستلزم أن يكون صاحب هذا الذنب الذي هو الشرك الأصغر الواقع فيه أن يكون خالدا في نار جهنم بالإجماع، كما في قوله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قالوا هذه الآية مجمع على أن المراد بها الشرك الأكبر. فإذن إذا قلنا بقول من يقول بأن الشرك الأصغر لا يغفر، هل من لازم هذا أن يكون صاحبه خالدا في نار جهنم؟ لا، ليس هذا بلازم. إذن نحتاج أن نفرق بينه وبين الكبائر، لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أشد من الكبائر، أشد من الزنا ومن شرب الخمر ومن السرقة وما أشبه ذلك من أجناس الكبائر المعروفة، كما نص على هذا طوائف من أهل العلم من ابن القيم تيمية ورجب وغيره على أن الشرك الأصغر أشد من كبائر الذنوب. الشرك الأصغر يشترك مع الشرك الأكبر في عدم يعني يفارق الشرك الأكبر في عدم الخلود في نار، مسألة هذه مهمة، عدم الخلود في نار جهنم، لأن نوجه كلام هؤلاء العلماء قبل أن نتفوض في دليلهم أو في دليلهم الذي استدلوا به. الكبائر بإجماع أهل السنة تفارق الشرك الأصغر من أنها تحت المشيئة من حيث عدم المغفرة، يعني أهل السنة مجمعون على أن الكبائر راجعة إلى مشيئة الرب تبارك وتعالى. وبهذا تفهم أن الذين قالوا بأن الشرك الأصغر لا يغفر لا يدخلونه تحت المشيئة ويجعلونه من الوعيد المتحقق، كما أنهم يقولون الوعيد المتحقق في الشرك الأكبر أنه لا يغفر ويوجب الخلود، وهذا لا يصعب على أحد أن يقوله، ندلت عليه نصوص كتاب السنة. قالوا كذلك الشرك الأصغر لا يوجب الخلود ويوجب عدم المغفرة، فلا مدخل له تحت المشيئة، لا مدخل له تحت المشيئة. هذا القول قال به طائفة من الأئمة، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله بأحد قوله، وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في شرحه، والشيخ الفوزان أيضا، وشيخنا العلامة ابن عقيل رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم على أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة في باب المغفرة، واستدلوا بهذه الآية. ووجه استدلالهم بهذه الآية أن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به. قالوا أن هذه مصدرية تؤول مع الفعل المضارع بمصدر، والمصدر عند البيانيين وعند الأصوليين عموم لا يخرج شيء من أفراده، ويكون المعنى إن الله لا يغفر إشراكا به، إن الله لا يغفر إشراكا به، والإشراك هنا هذا إشراكا هو المصدر، إشراكا هنا هو المصدر. فقالوا ما دام أن الفعل المضارع انحل عن مصدر وزمان بسبب أن هذه، فإن المصدر هذا عموم، ما الذي يخرج هذا الفرد الذي هو الشرك الأصغر من هذا العموم؟ لا مخرج له. والمحكي عن الجمهور، المحكي عن الجمهور والذي نص عليه ابن العربي وغيره من أهل العلم على أن الشرك الأصغر بجميع أنواعه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر لصاحبه وإن شاء عذبه به، فيكون مثل الكبيرة، يكون مثل الكبيرة. ووافق الشرك في الاسم، ولم يوافقه فيه في الحكم، ولم يوافقه في الحكم، يعني أن الشرك يكون أكبر من الكبائر لكنه من جنسها في جهة المآل وفي جهة الحكم. وسألت شيخنا مقبل رحمة الله عليه عن هذه المسألة، وهذا القول أيضا يرجحه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. وسألت شيخنا مقبل رحمة الله عليه عن هذه المسألة فقال الصحيح أنه داخل تحت المشيئة، والقول الأول من جهة الدليل أتاه كلام الشيخ رحمة الله، والوجه الأول من جهة الدليل، من جهة دلالة الدليل الآية أظهر وأوضح، هذا أمر. والأمر الثاني أن هذا مما يؤكد أو يقوي جانب الخوف من الشرك، هذا ما دلت عليه هذه الآية، وفيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يجعلون الذنوب جنسا واحدا ولا يجعلون لشيء من الذنوب أي مغفرة عياذا بالله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل، وقال الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه الآية جاءت في سياق دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في آخر السورة التي سماها الله باسمه، وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم التيمي رحمه الله يقول من يأمن البلاء على نفسه بعد إبراهيم، وذكر هذه الآية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم تأمل إلى تعلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالله تبارك وتعالى، ويوسف عليه الصلاة والسلام قال وإلا تصرف عني كيدهن في النساء أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذه الآية آية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال فيها ابن القيم رحمه الله فهذان مقامان، هذان مقامان من أي لفظة؟ من لفظة واجنبني، لفظة الاجتناب ولفظة التجنيب، مقام الاجتناب ومقام التجنيب. لماذا؟ لأن التجنيب من جهة الرب تبارك وتعالى، هذا الذي دلت عليه الآية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والاجتناب من جهة العبد، ولا يقع للعبد الاجتناب إلا بتجنيب الرب تبارك وتعالى له ذلك. ولهذا دائما الموحد يتأمل أفعال الرب تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتى، إذا لم يكن عون على الله للفتى، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهادوه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعاء أنه يقول فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا طرف العين تتكل على نفسك بذكائك أو اجتهادك أو فصاحتك أو بلاغتك أو إمامتك أو ما أشبه ذلك، هذا هو الضلال المبين، صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم قال واجنبني، مع أن إبراهيم الذي مر معنا هو رأس المحقق، يعني إمام المحققين للتوحيد، لأن المصنف رحمه الله لما عقد باب من حقق التوحيد دخل الجنة. أي أول آية ذكرها قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، هنا قال واجنبني. فإذا كان هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله صاحب الخلة يخاف الشرك ويدعو الله عز وجل أن يجنبه إياه، والله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ليحقق لنا هذا الأمر لئن أشركت ليحبطن عملك، ولما ذكر الأنبياء أصحاب الكمالات والمقامات العالية قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا كله فيه ما يحمل العبد على أن يجتنب الشرك ووسائله ويبتعد عن الطرق المفضية إليه في الظاهر أو في الباطن، ويتعلم أفراده التي يتحقق له بها التوحيد. وهذه الآية دلالتها على الباب ظاهرة، يعني وجه الشاهد من الآية في الباب ظاهر، من جهة أن هذا المقام الذي هو الخوف من الشرك، إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافونه، فكيف بمن دونهم؟ ولهذا ذكرنا لكم أن إبراهيم التيمي كان يقول: من يحمل البلاء على نفسه بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا ولم يخرجه ولم ينسبه إلى مخرج، لم يذكر الراوي له من الصحابة ولم ينسبه إلى المخرج له، فهذا نادر وقليل بهذا الكتاب. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث محمود ابن لبيد، ومحمود ابن لبيد هذا يعني الحديث هو أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. التمام الحديث، هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما قلت لكم من حديث محمود بن لبيد، ومحمود بن لبيد هذا اختلف في صحبته، وجزم البخاري على أن له صحبة فقال له صحبة، وقال المزي له إدراك، ومرة قال له رؤية، ونفى صحبته الإمام أحمد وأبو حاتم وجماعة. ومن هنا حصل الخلاف فيما رواه محمود بن لبيد عن غير الصحابة، لأن أكثر روايته عن الصحابة كرافع بن خديج وأبي سعيد الخدري جابر وغيرهم، فإنه كان مكثرا عن الصحابة في الرواية. فإذا روى حديثا لم يذكر فيه الصحابي، فإن القائلين بأنه ليست له صحبة يعدون حديثه مرسلا. وهذا الحديث يرويه محمود بن لبيد عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. الحافظ المنذري جود إسناده بالترغيب والترهيب، والحافظ ابن حجر حسن إسناده في آخر كتاب بلوغ المرام وهو كتاب الأدب، والشيخ الألباني عليه رحمة الله بالسلسلة الصحيحة جود إسناده، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه أيضا في شرحه جود إسناده، على اعتبار أن المثبت مقدم على الناسي. فالبخاري رحمه الله أثبت له الصحبة، وشيخنا مقبل رحمة الله عليه على هذا، انتبه بالضمير على هذا، على جهة انتبه الإشارة عفوا على هذا انتبه الإشارة على جهة إيش؟ على جهة إثبات صحبة محمود ابن لبيد. أما تحسين الحديث فلم أقف للشيخ على كلام له فيه، يعني في حديث الباب فرق بين الأمرين، لا يقال حسن الشيخ مقبل هذا الحديث، الشيخ مقبل يرى أن محمود بن لبيد ينظر بعد ذلك حتى له كلام في هذا الحديث، الشيخ مقبل يرى أن محمود بن لبيد له صحبة، ولذلك ذكر له حديثا واحدا في الصحيح المسلم مما ليس في الصحيحين. وهذا الحديث يعتبر تنصيصا من محمود بن لبيد على السماع من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الباحثين قال: نظرت الكتب الستة بل التسعة بما قال أول، فلم أجد أن محمود بن لبيد صرح بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت رسول الله مثلا، ما أجل ذلك من ألفاظ السماع. محمود بن لبيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محمود بن لبيد هذا من بني الأشهل، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال محمود بن لبيد: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا استدل به بعض أهل العلم على أنه قد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قال بأن بإحداث الصحبة والرؤية والإدراك ما أشبه ذلك حسن أحاديث محمود بن لبيد التي لم يرويها عن الصحابة، أما ما رواه عن الصحابة، وإذا قلنا بأنه ليس صحابيا نقول بأنه من كبار التابعين، لأنه لا شك أنه ولد في العهد النبوي، فيكون من كبار التابعين. فأحاديث التي يرويها عن الصحابة إذا صح الإسناد إليه ما في شك في ما هناك شك في تصحيحها. على كل حال ذكرت لكم الأئمة الذين صححوا أو جودوا أو حسنوا هذا الحديث. وهذا الموضع هو الموضع الثالث مما نذكره من الأحاديث التي انتقدت على الشيخ. وذكرت لكم في أول الشرح أن الشيخ لم يذكر حديثا اتفقت الأمة على ضعفه، هذه الجانب ذكروها دائما، ولم يذكر حديثا شديد الضعف لا يحتمل التحسين من جهة الطرق على الأقل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، فقال أن تجهل. نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، قال رواه البخاري. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من هذه؟ ذكرناها مرارا وينبغي أن تركز عليها، أنها من الأسماء المبهمة التي لا يخرج منها أحد، يعني التي تفيد العموم، كذاك من وما يفيدان معا كل العموم يا أخي بس مع من، يعني أي إنسان هذا الداعي لا ينظر إلى جنسه ولا إلى لونه ولا إلى إمامته ولا إلى علو قدره. من مات وهو يدعو دعاء مسألة أو دعاء عبادة، دعاء عمل، دعاء مسألة طلب أو دعاء عبد، يعني يعبد غير الله أو يسأل حوائجه من غير الله، ندا الند هو الشريف، فلا تجعلوا لله أندادا. والنظير ومنه قول حسان أتهجوه ولست له بند، يعني شريف مساوم، تشرفما لخيركما البدار. لمن قالها؟ أبي سفيان. من؟ أبو سفيان بن من؟ مشاهير الصحابة. أشهر واحد ما ابن حرب أبو معاوية وسفيان بن حرب، وكثير من طلبة العلم يظنون أن هذا القول قاله حسان في أبي سفيان بن حرب، وهذا ليس صحيح، ولكنه قاله في أبي سفيان بن الحارث، في أبي سفيان بن الحارث الذي هجر النبي عليه الصلاة والسلام بقلب ثم أسلم، وكلاهما قد أسلم رضي الله عنهما، أبو سفيان بن حرب وأبو سفيان ابن الحارث. تهجوه ولست له بند، وروي أيضا ولست له بكفء، وشركما لخيركما البدار. والند الند هو الشريك المساوي، وإن هذا من جهة الاتخاذ لا من جهة الحقيقة. ولهذا المشركون ماذا يقولون في النار؟ إن نسويكم برب العالمين، ولا حقيقة في التسوية، لكن هذا يقوم في قلب العبد فقط، إن التسوية غير موجودة. من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار، وهذا الدخول بلا شك ما فيه تفصيل ابتدائي أولي ولا خروج معه على الإطلاق. وهذا الحديث الدلالة فيه ظاهرة، لأن المشرك الذي يدعو غير الله إذا كان مصيره إلى النار ومآله إلى نار جهنم، فإن العبد يحمله هذا العلم أو العلم بهذا إلى الخوف من هذا المصير، وأي خزي بعد النار، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إنك من تدخل النار، أردت هذه، إنك من تدخل النار فقد أخزيته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف حديث جابر في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الموجبتان، في الموجبتين، هذا يعرف حكاية الحديث، الموجبتان من مات وهو يدعو من دون الله ندا، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله. من أيضا هذه كما قلنا آنفا العموم، من لقي الله، واللقاء فسره بعض أهل العلم بالرؤية، فسره بعضهم بمطلق اللقاء، من مات من لقي الله لا يشرك، لا يشرك، قلنا لا إذا دخلت على الفعل المضارع فإنه ينحل عن مصدر وزمان، لا يشرك إشراكا دخل النار، دخل الجنة، دخل الجنة. هذا فيه فضل من حقق التوحيد. وشاهد الحديث المفضل التي بعدها: ومن مات نعم ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقيه يشرك به شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق الشر، والنكرة في سياق الشر كالنكرة في سياق العموم في سياق النهي والنفي، إلا أن بعض الأصوليين يقول بأن النكرة إذا جاءت في سياق الشر فإنها تفيد الإطلاق العموم، والإطلاق أضعف من العموم. هذا قول ليس بمتجه. ووجه الشاهد من الحديث هو هذا، أن من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، فهو مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وكل هذه النصوص الخمسة، الآيتان والأحاديث الثلاثة، دلالتها ظاهرة على الخوف من الشرك، وأن من تأملها ونظر في تفاسيرها وفي شروحها حمله ذلك على المخافة من الوقوع في الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.